ضايع بديار الله على الله تعود على الله يا ضايع بديار الله من بعدك انت يا غايب مالي احباب غير الله من بعدك انت يا غايب مالي احباب غير الله مالي احباب غير الله بطلت هواني ياللي مرمرت زماني كأنك بطلت هواني ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني حيالله تعود حيالله تعود حيالله تعود شفت